تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زال القرآن يغلب الناس، هذه حقيقة. فأشكر لأخي المصحح اليقظ، ولكن حقا كأن رأسي خلت من الآية أو من هذا الذي فات منها، وتلك أقدار، وهذا ما أعتذر به، ولا حيلة للإنسان مع القدر. ونسي آدم فنسيت ذريته كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكلمة الثانية على عجلة، أقول رحمة الله تعالى على شيخ الأزهر، سائل رب العالمين أن يسكنه فسيح جناته، وما لنا لا نترحم عليه، وقد مات على خير ما يرجو الإنسان موتا، في أشرف البقاع دفنا، وتلك إشارة لو تأملها الناس أو تنبه إليها المتنبهون. فلعل هذا الرجل بينه وبين ربه شأن، وكم من عبد بينه وبين ربه شأن لا يطلع الله عليه عباده، وإلا فما معنى هذه الخاتمة؟ وإلا فما هي إشارة الدفن بالبقيع؟ والموت لا يبقي بعده شيئا من خلاف ولا من خصومة، والمسلم يقف عند جلال ماذا؟ عند جلال الموت. وقد أفضى الرجل إلى ما قدم، ولم يبقى إلا الذكر والثناء الحسن كما علمنا عمر بن عبد العزيز، فكان ربما جلس مع خلصائه يذكر محاسن الموت، وهذا الذي يتعين. نعم، هذا الذي يتعين. فسائل رب العالمين أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يخلف الأمة عنه خيرا، وأن يرزق أهله وأولاده صبرا وسلوانا، وأن يتقبل منه سائر عمله، وأن يعفو عنه، هو لذلك والقادر عليه. ولا زلت أقول ما لنا لا نترحم عليه إخوة الإسلام، ما لنا نترحم عليه، وهذا حق المسلم على المسلم. ولا يبقى بعد موته إلا الدعاء بماذا؟ بالرحمة والمغفرة. وحسبك أن يقيد الله لك من يدعو لك يوما من الدهر، أنت أحوج ما تكون فيه إلى الدعاء، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فقدم لنفسك بالدعاء للشيخ الجليل رحمه الله تعالى، شيخ الأزهر، وهذا ما علمت، والله تعالى المستعان. والمسلم يستقبل ولا يستدبر، صحيح، وما لنا إلا نبشي القبور من سبيل، والله المستعان. المقالات الذهبية في محاسن الأخلاق والآداب العلمية، وعنوان مقالة اليوم: حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال نصف العلم. فحقيقة السؤال هو باب العلم. أرأيته قال: نعم. إيه؟ أفيكم رجل أمين مستأمن على الكتابة؟ لأن لنا سنة في هذه الدروس، هذه السنة أن نقوم بجمعها صفا وتسطيرا وكتابة، بحيث تتحول بعد إلى مذكرة تدفع إلى طلبة العلم مذاكرة وحفظا وامتحانا، وحتى لا تضيع الدروس مع الزمان، فإن شاء الله تبارك وتعالى نوكل من ثلاثة منكم، فأما الأول فموكل بكتابة درس الفقه منار السبيل، وأما الثاني فموكل بكتابة هذه الآداب والأخلاق العلمية، وأما الثالث فموكل بكتابة ماذا؟ قواعد الكفر والإيمان. ويحسن لو كانوا من أهل هذا المكان وأهل هذا المسجد، ويحسن لو أن بينهم معرفة وصحبة لكي يتعاونوا جميعا على كتابة هذه المحاضرات. هذا أول الناس. طيب وأنت؟ أبغينا ثالثا يا رجل، أبغينا ثالثا. من الثالث؟ خلاص، أنت تكتب الفقه وأنت تكتب الأدب. من بقي يكتب لنا قواعد الكفر والإيمان؟ خلاص لا بأس، تكتب قواعد. نعم. إيه؟ لا بأس لا بأس، هذا ليس شرطا، هذا ليس إيه؟ ليس شرطا، إنما هو على وجه الاستحباب والند، وقد يكون الاستحباب والندب لمستحب ومندوب، لعلك تكون مندوبا مستحبا. طيب اتفقنا. طيب لابد من الآتي: كتابة درس بدرس، ومراجعة بعض إخوانكم في هذه الكتابة بحيث استكملوا منها نقص أول بأول، بحيث تدفع إلى بعض إخوانكم ممن هم موكلون بالكتابة على الحاسوب، لكي لا تضيع الدروس مع ماذا؟ مع الزمان. حسن السؤال نصف العلم حقيقة، فإن السؤال هو باب العلم، مصداق ما أقول في نسبة النبي صلى الله عليه وسلم العلم إلى من؟ إلى جبريل، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية: أمر دينكم. وما علم جبريل، وإنما جبريل سائل، والمجيب هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو معنى نسبة العلم إلى جبريل وليس جبريل إلا سائلا؟ ذاك إشارة إلى أن أصل العلم هو ماذا؟ السؤال، وعلى أن باب العلم هو السؤال. ولذا أمر الله به أمر جزم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ضيعنا العلم مرتين، أنا لا نسأل، وصار كل واحد منا فقيه ماذا؟ نفسه، ومفتي ماذا؟ شأنه. وعندنا فوضى من هذا، حدث ولا حرج، إيه؟ لا بأس. وضيعناه مرة ثانية لما وضعنا السؤال عند من؟ عند غير أهله، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فإنا لا نسأل، وإن سألنا فنسأل من لا يعلم، فإنا لا نسأل وإن سألنا سألنا من لا إيه؟ من لا يعلم، ومن ليس إيه؟ ومن ليس ذا اختصاص أو شأن. وهكذا ضاع العلم مرتين لو علمت. فالعلم قفل، مفتاحه السؤال كما قالوا. فحسن السؤال نصف العلم كذا قالوا، كذا قالوا. أرأيت إلى موسى والخضر، وهذه القصة أصل في طلب العلم، ما الذي ضيع الرحلة وضيع العلم تبعا؟ وجاء أمر الخضر موسى، هذا فراق بيني وبينك، لما جعل موسى السؤال في غير شرط ماذا؟ شيخه وأستاذه، وإن كان موسى معذورا. أقول هذا حتى لا تتهم موسى عليه السلام، والله يقول لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فلما موسى معذورا؟ لأن موسى تعجل العلم ولم يصبر. نعم، لم يصبر على الجهل، فلذا تعجل السؤال. وهذا شأن موسى أبدا، فهو متعجل الخير. وعجلت إليك ربي ليه؟ لترضى. تعجل موسى العلم ثلاث مرات حتى انقطعت الرحلة. إذن فهذا أصل في السؤال، شرط فلا تسألني عن شيء حتى أقول لك منه ذكر. والمسلمون عند شروطهم، فالتزم شرط الأستاذ لا يضيع العلم، صحيح؟ ثانيا وقت السؤال، فموسى سأل السؤال في غير ماذا؟ وقته، لأن شيخه شارته على الزمن، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. والسؤال يضيع إذا كان في غير وقته، ولذا قالوا لا تسأل عالما وهو قائم أو متوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب، وهو قائم أو متوفس على حالته دقر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه لا يقضي القاضي بين اثنين وهو ماذا؟ وهو غضبان، يعني على حال غضب، لا يقضي بين اثنين، بل منع الإسلام الصلاة حال شغلة القلب، فقال لا صلاة لحاق لا صلاة لحابس. وقد سأل بعضهم عالما هو في السوق يمشي، قال عقلي مع دراهمي، عقلي مع ماذا؟ مع دراهمي، ليس معي، ليس إيه؟ ليس معي. فتأمل، نعم فتأمل. يبقى هذا أولا شرط الأستاذ. ثانيا وقت ماذا؟ وقت السؤال. فيحسن أن تتحين الفرصة أن تكون نفس الشيخ ماذا؟ مهيئة ومقبلة. نعم ومقبلة. فتأمل واحذر كثرة السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال حقيقة. إياكم وكثرة السؤال، فإنما أهلك من قبلكم قيل وقال وكثرة ليه؟ كثرة السؤال. قلت إلا أن تكون في علم وطلبا لحق، والذي يظهر أنه زم كثرة السؤال على وجه، أولا الاختبار، فقالوا سل تفقها ولا تسأل تعنتا، وإياك أن تسأل طلبا لعثرة إنسان كما يفعل بعضهم، يسأل العالم طلبا لماذا؟ لعثره. والله يعامل الإنسان بنقيض قصده، وهو القائل والله من ورائهم محيط، ويا ويل من لم يطهر قلبه لأستاذ أو عالم أو شيخ. نعم، فما جعل السؤال في الدين للاختبار أو الامتحان، ده إلا أن يكون من الأستاذ للتلميذ، لكن لا يكون السؤال من التلميذ للأستاذ ماذا؟ اختبارا أو امتحانا. وقد نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال الحافظ ابن حجر نزلت بسبب كثرة المسائل، نزلت بسبب كثرة المسائل، إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان أو على سبيل التعنت أو الشيء الذي لو لم يسأل عنه أو الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة. ما معنى ما قال آخرا؟ هذا ما تسأل عنه إيه؟ نعم، أو الشيء الذي لو لم يسأل عنه لا كان عن الإباحة. تعنت كمثل تعنت بني إسرائيل في البقر. طب ما الشيء الذي لو لم يسأل عنه لا كان حكم الإباحة؟ هو الذي جاء في الحديث الآخر إن شر الناس منزلة عند الله من سأل عن شيء فحرم لماذا؟ لمسألته. وقلت أذكر أدبية لا أنساها وقعت مع شيخنا الشيخ ابن عثيمين. جاءه سائل قال يا شيخ ما حكم تكرار العمرة، يعني يذهب إلى التنعيم ويعود بعمرة، هذا الفعل؟ قال فيه طاووس، لا أدري الذين يذهبون إلى التنعيم ويعودون يعذبون أم يؤجرون. وهذا ما قاله طاووس إلا على باب في باب الزجر. فقال الشيخ لا يشرع، لا يجوز إنشاء عمرتين في صفرة واحدة. فقال له أخ السائل طيب لو عدت بها من المدينة، يعني ذهبت إلى المدينة وعدت بها، هو ما يقصد هذا، قال له لو جئت بها من المدينة يعني. قال الشيخ لا بأس، هذه سفرة جديدة. فقلت يا شيخ، وكنت بينهما، لو سافر قصدا، يعني ذهب إلى المدينة بقصد ماذا؟ فعندي أن هذا مثل من ذهب إلى التنعيم، ولكن هذا شق على نفسه أكثر فأكثر. فنظر إلي شيخ، لمضت الإجابة، مضت إليه، لأنه أفسى الرجل فجعل له مخرج صحيح ووقع له الجواب على نحو يكون له فيه إباحة، فسؤالي هذا يحرم عليه ماذا؟ عمرته. فلذا اشتد الشيخ وقال لي مضت الإجابة ولا أنساها، وإن نسيت كما يقال، وإن أنسى فلست إيه؟ فلست أنسى، يعني إن أنسى في كل موضع فلست أنسى هذه. فتأمل، فنزلت الآية لا تسألوا يعني عن مثل هذا أو في مثل هذا. ولذا لما نزلت هذه الآية قال الصحابة اتقينا السؤال، اتقينا ماذا؟ السؤال. فربما ماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قالوا يأتي الأعرابي، والأعراب كانت عندهم إيه؟ جرأة على السؤال. لذلك تجد في الأحاديث قال أعرابي جاء عربي، فالأعرابي عندهم أو الأعراب عندهم جرأة على ماذا؟ على السؤال. قالوا فرشوناه، يعني نعطيه بردان، نعطيه شيئا عشان إيه؟ يسأل لنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، وهذه حيلة محمودة في العلم، ولا يعدم طالب العلم في العلم ماذا؟ حيلة، صحيح؟ ولا يعدم طالب العلم في العلم ماذا؟ حيلة عليه، كما فعل أولئك السلف. والعلم له نفق شئت أم أبيت، فانظر كيف طلبوا العلم بماذا؟ ببذل إيه؟ بذل المال. إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم. لماذا أنفسهم وأموالهم في الجهاد؟ والجهاد والعلم جهاد أم لا؟ العلم جهاد. فتصدق الآية على ماذا؟ على طالب العلم. إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لهم الجنة. قلت خامسا، إياك والأسئلة الافتراضية، إياك وأرأيت. ولذا كرهوا قديما رأيت، وهم أهل العراق، لما كانوا يتوسعون في هذا الباب وهي المسائل الافتراضية. ولذا كان بعض السلف إذا سئل قال أوقع هذا؟ أوقع هذا؟ وكم من رجل يسأل على هذا يقول أبي لا يوافق على كذا وكذا، أقول اسمع، قل له كذا وبين له وفعل وفعل، والسنة كذا وبين له، والآية تقول والإمام كذا. يقول لكنه يا شيخ لن يستجيب. يا أخي لماذا فرضت هذا؟ قدر الإيه؟ قدر الخير، ولا تفسد عليك أقدار الله بمثل هذا التقدير. وقد قال تعالى فما ظنكم برب العالمين، فمن ظن خيرا ها كان إيه؟ كان خيرا. نعم، فمن ظن خيرا كان خير. ولا تقدر البلاء، فالبلاء موكول بالمنطق. ولذا عابوا هذه المسائل. وقد جاءه رجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجدت رجلا على امرأتي فقتلته أتقتلونني؟ فنظر النبي إليه صلى الله عليه وسلم نظرة ماذا؟ مغضب. قالوا وعاب هذه المسائل وإيه؟ وكرهها مثل هذه المسائل صلى الله عليه وسلم. فإياك وهذه المسائل، وإياك ورأيت. ولذا كان إذا جاء بعض من ابن مسعود يقول له أرأيت، يقول له ضع أرأيت عند هذا الكوكب. والشيخ ابن عثيمين إذا قيل له أرأيت كان يقول ضعها في جيبك. ضعها في إيه؟ في جيبك. فهذا رابعا. خامسا يا طلبة العلم، السؤال عما لا ينفع. لماذا تسر السؤال في الدين أو تكسر السؤال في الدين وتكثر حتى تسأل عما لا ينفع؟ شوف، هذه قصة سليمان عليه الصلاة والسلام ضائعة في ماذا؟ قصة موسى وابنتا الرجل الصالح ضائعة في ماذا؟ هل زوج الرجل الصالح الكبر ولا الصغرى؟ ويقول لك هل زوج شعيب؟ هو ليس شعيبا، هذا غير صحيح. إنه شعيب، ما كل رجل صالح في مدين هو شعيب، وبين موسى وشعيب زمن بعيد، ولو كان شعيبا لأكرمه قومه وما تركوا بنتيه ماذا لمثل هذا العمل، ولا أكرموه في أهله، خاصة وشعيب شهد مهلك قومه ولم يبق معه إلا المؤمنون. أيغزله المؤمنون في خدمته وخدمة أهله ولده حتى تخرج ابنتاه وتقول ما أخبرت الآيات، لا نسخي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير؟ ما يمكن، ممكن، واضح. وهذا من ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية. فأقول لك الرجل الصالح زوج الصغرى ولا الكبرى؟ ما هذا؟ قصة أهل الكهف ضائعة في ماذا؟ أسماءهم إيه؟ وسوت صفحات طويلة. قصة المائدة ضائعة في إيه؟ المائدة كان عليها لحمة ولا كان عليها سمك؟ ده من أهل العلم من قال المائدة لم تنزل أصلا. يعني إحنا بنفتش في لحمة وسمك وهي لم تنزل أصلا، فما هذا؟ وقصة أهل الكهف ضائعة في ماذا؟ هم كانوا في أفسس ولا كانوا مش عارف فين في اليونان ولا كانوا، وتحول الشرعيون إلى جغرافيين. لك لا مش ممكن يكونوا في أفسس للجو برد ومش يعرفوا يعودوا في الايه في يا أخي من هيئ لهم الشمس؟ أفلوا هيئ لهم البرد؟ وما لنا وهذا الموضوع. فإذا لا تسأل عما لا ينفع، لأنك إن سألت عما لا ينفع ضاع ماذا؟ ضاع ما ينفع، لأن النفس إلا اشغلها بحق شغلتك بباطل. والنفس وعاء، صحيح؟ نفس ماذا؟ وعاء. فلا يضيع الوعاء في مثل هذا العلم الذي لا ينفع. والله وكم نسأل، حتى سئلنا عن ماذا؟ عن جنس كلب أهل الكهف. يا أخي أنا مدير حديقة الحيوان، ونسأل أشياء غريبة والله، الصغرى ولا الكبرى؟ مأزون مدين أنا؟ فهذه أسئلة عجيبة، وكثير من الناس يسأل في هذا عما لا ينفع. خامسا، سادسا، ماشي، إياك أن تسأل تكلفا. والتكلف هو السؤال فيما لم تكلف ماذا؟ علمه ومعرفته. شوف، لما كان عمر مع رجل وسال مذاب الماء، قال الرجل يا صاحب المذاب أماؤك طاهر أم نجس؟ قال عمر يا صاحب المذاب لا تخبر. لماذا السؤال أصلا يرد؟ والأصل في الماء الطهارة، واضح. يا صاحب الحوض أترد حوضك السباع؟ قال لا تخبر. ما حاجتك أن تسأل؟ هذا تكلف. نعم. سابعا، إياك والمعارضة بالسؤال، معارضة الدين، الكتاب والسنة. كما جاءت ما تسأل السيدة عائشة، تقول لا، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما هذا السؤال؟ فإياك ومعارضة القرآن والسنة بمثل هذا. سأذكر محاضرة كانت للدكتور عبد الله المصلح، سأله رجل على وجه التكلف، قال القرآن يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فما ندري أنه يخرج من البحر العذب؟ اللؤلؤ لا ينبت في البحر العذب. يبقى كأنك تعارض القرآن بمثل هذا السؤال، تمام؟ فالشيخ جزاه الله خيرا قال له لا يا حبيبي، في اليابان اليوم بيخرج من البحر العذب، اقعد غيره. واشتد عليه، فعلا في اليابان اليوم يستخرجونه من البحر العذب، وذلك الآية ما قالتش ينبت، قالت يرش، لأن اليابانيون استطاعوا أن هم يعملوا عمليات تهجين وكذا وسلولات ويضعونها في البحر العذب واستخرجوا اللؤلؤ، استخرجوا اللؤلؤ منه. فإياك أن تسأل هذا السؤال الذي يظهر منه معارضة للقرآن. ذلك لما سألت المرأة السيدة عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ والحرورية هم الخوارج، لأنهم هم أول من انعزلوا إلى ماذا؟ إلى حرورة. فقالت لا أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ أنت خوارج قتلت المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قالت لا أحرورية أنت؟ لأنها سألت على وجه المعارضة. وترى بعض الناس يسأل لماذا حرم الله الخنزير؟ والمفتي قاعد، ولا مش أقصد مفتي بلاد يعني، المفتي المسؤول يقول له أصله بيأكل مش عارف زلات وقمامات، طب جبنا خنزير وأكلناه جبنا رومي يصبح حلالا طيبا يعني؟ الجواب والله يعلم وأنتم بس انتهى الموضوع. وكان هذا جواب شيخنا الشيخ محمد جميل رحمه الله، فلست متحدثا رسميا عن الله، وإنما الجواب والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد قيل قديما في درر الشعر إذا أنت لم تر القمر بازغا فسلم لأناس رأوه بالعيون، لكن لا تقول ليس هناك قمر، إنما سلم لمن رأى له قمر على وفق هذا ولله المثل الأعلى. فإذا قال الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير انتهى الموضوع، ما لك حاجة في أن تسأل. فإياك أن تعارض. تاسعا، إياك والسؤال عما شجر بين الصحابة. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، شوف هذا الحديث قال وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ما وجه العلاقة هنا؟ أن يعطيني وجه العلاقة. ها هذا واحد فقط، اثنان، ثلاثة سنة، قول تفضل. أحسنت، من أي بلد أنت؟ لا لا أنت صعيدي، ما أخطأتك أنا، أنا صعيدي من 92. ليه من 92؟ سنة الزواج. والرجل على على ملة امرأته. المهم فأقول نعم، كأن الذي وقع بين الصحابة أمر مقدر ولا مدفع للأقدار، أليس كذلك؟ أمر مقدر، فما حاجتك للسؤال؟ ولذا لما سأل بعضهم عليا بن المديني عن هذا قال إن خصم معاوية خصم كريم، ورب معاوية رب رحيم، فإيش دخولك أنت في الموضوع؟ مالك أنت؟ علي كريم ورب معاوية رحيم، فمالك أنت في الموضوع؟ وسئل أخرى فقال تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، والكل مجتهد معذور مأجور. وهذه فتنة في الحقيقة صنعها السبائية الذين هم أحفاد اليهود، صحيح، وفيهم يصدق قول ربي كلما أوقدوا نارا للحرب، أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله. فمعاوية لم يكن منازعا عليا في ملك، بل قال له أبو مسلم أنت خير منه، قال لا والله، لا والله لست خيرا منه، ولكن يسلمني قتلت عثمان. فمعاوية كان يرى تعجل تسليم القتلة الذين قتلوا عثمان، لأن هذا الحدث كان بشعا مؤلما موجعا. كان أبو هريرة إذا ذكر مقتل عثمان بكى حتى يقول ها ها، رضي الله عن عثمان. قال يسلمني قاتلة عثمان. وأما علي فرأى أني أن تثبت أركان الدولة ودعائم الدولة، ثم بعد ذلك يقبض على القتلة، لأن القتلة كانت لهم شيعة وكانوا أهل قبائل، فكانت لهم عصبة جاهلية ومنعة. فعلي رأى أن يدخل مع القبائل فين في نزاع وفي حرب، ومعاوية رأى أن نعجل حتى لا تكون سنة. فكلما غضب الناس على خليفة قتلوه. صحيح والكل متأول ماذا مأجور، ولكن علي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال في الاثنين تمام، أدنى الطائفتين إلى الحق، يبقى الطائفتان على الحق، لكن طائفة معاوية أدنى الطائفتين، وطائفة علي هي أعلى الطائفتين إلى الحق. ولذا من بكى من قتل في الجمل كما بكاهم علي، ومن بكى عليا كما بكاه معاوية. علي بكى طلحة والزبير لما قتل في الجمل، ومعاوية بكى في الشام من علي لما قتل في الكوفة، فبكاه بكاء شديدا حتى دخلت عليه امرأته وهو ينتحب، قالت تبكيه وقد قاتلته؟ قال إليك عني، لو تعلمين ما فقد الناس من الحلم والعلم، إليك عني، لو تعلمين ما فقد الناس من العلم والحلم. تاسعا السؤال عن المتشابهات، وقصة صبيغ أو صبيغ ابن عسل مشهورة، الذي سأل عن عن المتشابهات، كالنازعات غرقة، فلما سأل عن هذه المتشابهات أدبه عمر. شوف أول ما دخل على عمر طلبه عمر، ليه؟ لأن الناس في الجهاد وفي الحرب، وده داخل يقول لهم من نازعات غرقة، ففريق قال الملائكة، وفريق قال مش عارف كذا، وفريق قال، فحصلت بينهما ماذا؟ فرقة. طب هم مقبلون على جهاد وحرب، فطلبه عمر. الله أكبر، وعمر دواء شفاء. أول ما دخل عليه عمر على المنبر قال له ارفع عمامتك، ليه؟ للنسيم الخوارج التحليق. النبي عليه الصلاة والسلام قال سيماهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم بالموس في غير نسك، ولذا لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه ماذا بالموس في غير نسك، من حج أو عمرة أو في غير حاجة كطب أو مرض، كمن حلق رأسه لأجل حجامة أو نحو ذلك، لكن لا يجوز أن يحلق رأسه لغير سبب شرعي أو مسوغ شرعي. فقال ارفع عمامتك، فأدبه عمر لأنه سأل عن عن المتشابهات. فخذ عبرتك، والسعيد من وعظ بماذا؟ بغيره. والسعيد من وعظ بغيره. صحيح. هذا كم العاشر؟ إياك والسؤال على وجه التعنت لمغالبة الخصم، فما أسوأ ما يتخذ العلم سلما لمنافع ومآرب شخصية. أنت عشان تغلب رجل تتخذ العلم سلما لمغالبته، وكم من الشباب اليوم يفعل، وده اللي بيسميه الشيخ بكر أبو زيد التنمر بالعلم. واحد يتعلم مسألة ولا مسألتين كده يهضمها، كلما يلقى شيخا يا شيخ أفتنا في كذا وكذا، فيوهم السامع أنه هو أنه وراء الآية وراء الأكمة ما وراءها. صحيح. وحقيقة الأمر ماذا؟ أنه منتبر منتفخ كالبلون. صحيح. فلذا هذا ما يسميه الدكتور بكر التنمر بالعلم، ويذهب يسأل على وجه المغالبة للخصم، وهذا كثير بين الشباب اليوم. ولذا لا أستبشر كثيرا للصحبة التي تكون بين ماذا؟ بين الشباب، وللوقفة على باب المسجد فغالبا ما ينتظم فيها مجلس من هذا. وكان ابن الجوزي إذا خرج تلاميذ من عندي يقول لهم إيه؟ تفرقوا تفرقوا. ليه؟ لعل الواحد من القرآن يقرأ جزءا من كتاب الله تعالى، وأنت بحاجة إلى الخلوة والعزلة يا طالب العلم. طيب، بهذا تنتهي الحصة الأولى يا طلبة العلم، ونعود إلى سنتنا ولكن بعد درس الفقه. صحيح. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن. يبقى إذن الحدث وصف، لكن الخبث ماذا؟ عين. لما نقول شيء نجس أو نجس فهي عين، لكن الحدث وصف بالبدن. واضح؟ مانع من الصلاة وإيه ونحوها. ذكرنا كم مسألة في الدرس الماضي؟ مسألة واحدة. الله أكبر، هذه فضيحة، هذه فضيحة. انفضوا الغبار عن أوراقكم يا طلبة العلم، لا تتركوها للغبار والتراب أسبوعا كاملا، فما يصلح. فلطالب العلم مراجعة بعد الايه؟ بعد الدرس. صحيح. قول يا أستاذ. انتهينا من ايه؟ من مس المصحف وسجود الايه؟ تلاوة. قلت مسألة: اشتراط الطهارة للطواف، هل يشترط الطهارة أو تشترط الطهارة للطواف بالبيت؟ وتدري ما معنى تشترط؟ فلا تطوف إلا طاهرا، وإلا بطل ماذا؟ طوافك. وإذا أحدثت حال الطواف لزمك ماذا؟ الطهارة وإنشاء الطواف منين؟ من جديد. ليه؟ لأن قلت اشترط كالصلاة، فالطهارة مشترطة للصلاة. لو أحدث رجل قبل التسليم بطلت. لو أحدث رجل قبل ليه؟ تسليم. ولو صلى على غير طهارة لم تنعقد له صلاة منين؟ من الأصل، وجبت عليه ماذا؟ الإعادة. فهل الطهارة مشترطة للطواف كاشتراطها لماذا؟ للصلاة. أم أنه لا بأس على الطائف أن يطوف محدثا وطهارة وطوافه صحيح؟ قلت قولان لأهل العلم: أما الأول فلا اشتراط للطهارة، أن الطهارة ليست شرطا، وإنما تستحب استحبابا أكيدا لفعله عليه الصلاة والسلام أنه طاف طاهرا، وقد قال لهم آنفا: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. قلت كذلك لما كان الطواف ذكرا، لأن الطواف هو عبادة مشروعة لماذا؟ لذكر الله. وخل بالك من المسألة دي، لأنك ترى الناس في الطواف ماشيين مع بعض عاملين إيه؟ حوارات سياسية وحوارات اجتماعية، وامراتي قالت لي، وخالتي مش عارف جت عندنا، وحكاوي لا تنتهي وانت ماشي في الطواف. يعني أمر المسلمين في الطواف عجب، ناس عاملين الطواف مظاهرة، يطوفون بصورة ايه؟ جماعية، ذكر ماذا؟ جماعي، تشعر ان انت في مظاهرة هم ماشيين. وآخرون الطواف عندهم ماذا؟ حكاية وتسليم، عمالين. وفريق ثالث صامت ساكت، ورابع متعسر في البدع، يعني هو في بيت الله وعمال يقول يا بدوي. يا رجل أبصيب البدوي، انت هنا ببيت ربنا، ما تروح طنطا يبقى شأنك. يعني بدوي حتى في طنطا، حتى في الحرم. فأمر المسلمين عجب، عجب فعلا في الطواف. فالطواف عبادة شرعت لذكر الله، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الركن والحجر ايه؟ ها؟ يذكر الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يصح ما يقول الناس يا عزيز يا غفار مش عارف، وزادوا عليها كل سنة. فعلا البدعة كل سنة بتتوالد وتتضخم، بقى لها أولاد كتير دلوقتي. وطبعا عندما أقول مشور على ذكر الله، ليس معنى هذا أن يشرع ما يفعله بعض طلبة العلم، يمكن المصحف من أول الطواف لآخره يقرأ، هذا بدعة لم يكن في فعل السلف. والذي يظهر أنه شرع للدعاء خاصة، ولذا السلف كانوا أحرص ما يكونون منين على الدعاء في الطواف، خاصة بين الركن والحجر وعند الملتزم، كان هذا من فعل ابن عمر. فتأمل، فلما كان الطواف ذكرا لله عز وجل وذكر الله على طهارة مستحب استحبابا أكيدا، أو الطهارة لذكر الله مستحبة استحبابا أكيدا بلا نزاع. أما الشرطية ففيها نظر، لأن الأصل براءة الذمة. يعني الأصل براءة الذمة خلو النفس من التكليف، الأصل إن ما فيه شرط، فمن قال بشرط الطهارة عليه دي عليه الدليل. كما أضرب لك مثالا، أقول عليك 10 جنيهات، هل تدفع هكذا ساكتا وتقول خذ، ولا تقول لي ليه وتسأل عن سر التكليف في هذه 10؟ بل والله ولو بجنيه تسأل عن سر التكليف بجنيه ليه؟ كذلك فلا تكليف عليك شرعا إلا بماذا؟ بدليل من كتاب أو سنة. فأين الدليل؟ يبقى من قال بوجوب أو اشتراط الطهارة للطواف فعليه ماذا؟ الدليل الأصل براءة الذمة. كما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، لازلت أقول المقدمات دائما ما تكون عقب شوية في طلب العلم، صحيح؟ خاصة واسمع، يعني لي طريقة في التدريس والتعليم أنا تعلمت بها شخصيا، أدري أنها طريقة بطيئة، وأدري أنها طريقة ثقيلة بعض الشيء، صعبة، واضح؟ ولكن هكذا يكون العلم. فالأصل في العلم أنه ماذا؟ له ثقل. إنك لن تستطيع معي، يبقى لو كان الأمر سهل ما كانش قال له إنك لن تستطيع معي صبر. فاصبر على المقدمات خاصة، وهذا الذي تدرسه الآن استطيع أن أقول هي قوالب العلم. وسأضرب لك مثالا ألبانيا رائعا. أنت مخير الآن أن تكون بائع خفاف أو صانع خفاف. ما الفرق؟ بائع الخفاف لو جاءته قدم غريبة، رجل له قدم غريبة كده عريضة وقصيرة، قال له أعطيني خفا، قل روح أنا ما عندي هذا المقاس، ها؟ ما عنده حل. لكن لو ذهب لصانع الخفاف، قال له ارفع قدمك هنا على القالب، ثم أخذ مقاس، قال تأتي ساعة كذا وتحصل الخف المطلوب، ولو أن يشترط عليه في السعر كمان والثمن، مش كده؟ طيب شوف، هذا هو صانع الخفاف. انت عايزها بقى مسألة لا يشترط تشترط طهارة للطواف، ليه؟ هذا مذهب أحمد وقال به ابن تيمية واختار ابن تيمية، وهو مذهب بعض الحنفية. خلاص كده أنت صانع خفاف، لما يجي يسأل يقول لك الطهارة مشترطة، تقول له هذا مذهب أحمد وقال به بعض الحنفية واختار شيخ الإسلام. طب ليل تقول معلش والله ورايا موعد ما عندي وقت. لكن لو زاب بقى لشبيه بائع الخفاف صانع الخفاف، قل له الدليل كذا وكذا وكذا، قل له طيب والدلل، طب ما الحديث بيقول الطواف في البيت الصلاة، يقول له لا هذا الحديث فيه كذا وكذا وكذا. فنحن اخترنا الطريق الثاني للطريق الأول، صحيح؟ اخترنا الطريق الثاني للطريق الطريق الأول. فاصبر معي على المقدمات. فقلنا أولا الأصل براءة الذمة. طيب ثانيا إيه؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن قرائن الوجوب ليس يفيد إلى الاستحباب. إيه القاعدة دي؟ لو جاءنا فعل للرسول عليه الصلاة والسلام حكم الفعل ده إيه؟ الاستحباب. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، صلى كذا، يبقى استحباب. لكن لو جت قرينة هترفع المستحب ده إلى رتبة الإيه؟ الوجوب. قرينة زي إيه؟ إنه واظب على الفعل لم يترك. لكن لما كان يصوم ويفطر يبقى الصيام ده مش إيه؟ مش واجب. صحيح؟ الصيام ده ليس واجبا لأنه كان يصوم وإيه؟ ويفطر. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام ترك صلاة التراويح ليه؟ لأنه لو صلاها أبدا لظن الناس أنها إيه؟ مفروضة. لكن لما تركها علموا أنها ليست مفروضة، لأنه لا يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفرض والواجب بحال، إنما يترك المستحب وهو يحب أن يعمله مخافة أن يظن الناس أن هذا المستحب ماذا؟ واجب. فهمت القاعدة الآن؟ ها؟ في مشكلة؟ لا بأس، لا بأس، إن لم تفهم أعيدها عليك مرات مش مرة كمان. طيب يعني موافقة؟ موافقة. ما لنا يكون عندنا موافقة كما عند الناس، لكن الموافقة عندنا بحق. الله المستعان. قول ماله؟ نعم. عندك أشهر ليلة ترك فيها قيام الليل، ليلة جمع مزدلفة، نام حتى أصبح. ومن أهل العلم من يقول لم يتركه لأنه واجب في حقه هو وليس واجبا في حق أمته. هذا جواب آخر. إن لم تقنع بالأول تقنع بالثاني. حاصرتك أنا من الزراع والصحراوي، فلست تفر. قلت ولأن الله تعالى طلب مطلق الطواف من غير اشتراط فقال وليطوفوا بالبيت العتيق، وما زال الناس يطوفون من زمن النبوة، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا شرط الطهارة للطواف. والمسائل التي تعم بها البلوى وتحتاج إليها الأمة سأشرح، والمسائل التي تعم بها البلوى وتحتاج إليها الأمة لا بد أن يبينها من الشارع الحكيم. وقد قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إزاي؟ لو كان الطواف تشترط له الطهارة بينها النبي، خاصة والناس يطوفون ماذا كل ساعة، ولا يمكن أن يترك أمرا كهذا تحتاج إليه ماذا الأمة، وهو أمر تعم به البلوى عظيم ولا يبينه. لكن شوف قلت بينما لما اشترط أتر العورة بين بيانا، قلت بينما لما اشترطت ستر العورة بينه بيانا كافيا حتى أرسل مناديا من قبله ينادي في الناس ألا يطوف بالبيت ماذا عريان، ألا يطوف بالبيت عريان. فهذه كم؟ خمسة إيه؟ أدلة ولا أربعة؟ ها عد على أصابعك يا رجل، أربعة أدلة. طيب قلت غير أنه يشكل، يجي واحد يقول لك طيب أنا عندي أدلة على أن الطهارة للإيه مشترطة للطواف، غير أنه يشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله تعالى أذن فيه بالماذا؟ بالمنطق أو بالكلام. الحديث ده لابد معه، لابد من الوقوف مع عدة فوائد. خل بالك أذن، الإذن شرعا لا يكون إلا بعد ليه؟ بعد المنع، صحيح؟ زي ما تقول أذن، إذنوا للنساء في الخروج لكذا، يبقى الأصل أنها إيه؟ لا تخرج. والإذن لغة لا يكون إلا بعد المنع، يبقى الأصل أن أنت ما تكلمش إلا بذكر ليه؟ لا، لأن أصلا عبادة الحج والعمرة شرعت ليه؟ لذكر الله. لذلك خير الحج اللي هو العج، وليه العج اللي هو كسرة إيه؟ تلبية، والسج اللي هو فيه إيه؟ زبح. ولذلك كان الصحابة يرفعون أصوات إيه؟ بالتلبية حتى تقطع إيه؟ حناجرهم، ما يقطعون تلبية حتى يبلغون البيت، وكانوا يلبون بين كل نسك وإيه؟ ونسك. يبقى إذا لازبد أن احنا نفهم هذه الحقيقة. أخوان، الناس اللي بتروح العمرة مش فاهمة هي راحة ليه. في ناس راحة معتقدة أنها راح تزور النبي، إيه والله في ناس معتقدة كده أنها راح تزور النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك امرأة يعني راحت المدينة النبوية، فقالوا لها يلا عشان نروح بقى مكة نحج، قالت لهم الله احنا كده مش حجينا، كده مش حجينا، خلاص الحج انتهى. يعني حتى الحج عملوا زيارة قبر برضو. فعلا قال بعض المستشرقين المجرمين لا تنزعجوا، فالمسلمون مشغولون بما تحت الأرض. المسلمين لسه ما طلعوش فين؟ فوق الأرض، هم قاعدين تحت الأرض مشغولين باللي تحت الأرض. فهي عبادة، شوف قوله أذن، الإذن ليكون إلى بعد منع. وثانيا الإذن في معنى التقلل حتى لا يضيع الأصل. لما تقول المرأة تؤذن للمرأة بالخروج، يبقى الأصل إنها فين؟ في البيت وعدم الخروج. ولما تخرج يبقى خروجها نادر قليل، لأن ده معنى كلمة الإذن. لأنها لو خرجت كثيرا لضيعت الأصل، واضح؟ ما ضيعت الإيه؟ ضيعت الأصل. فانتبه لهذا المعنى عشان نفهم كلام الإيه؟ الشارع. أذن، الإذن بفين لا يكون إلا لضرورة. لكل ده معاني لكلمة إيه؟ أذن. شوف زي ما يقول لك إن الله قد أذن لكن في الخروج لقضاء الحوائج. أذن لكن في الخروج لقضاء ماذا؟ الحوائج. يبقى الأصل في الإذن أنه يكون ليه؟ يبقى ما تتكلمش في الطواف إلا ليه؟ إلا لضرورة، صحيح؟ لأن الضرورة قد تحتاج إلى أن تتكلم. يجي واحد مثلا معك في الطواف لك الشدة رقم كام؟ دي فيها ضرورة عشان الرجل أخطأ العد، فهذه ضرورة. واحد وانت ماشي في الطواف قال لك أبدأ الطواف منين؟ هذه ضرورة. واحد خلص الطواف وقال لك أنا خلصت أعمل إيه؟ أروح فين؟ هذه ضرورة. لكن اللي بيحدث اليوم من ماذا؟ من كلام الناس بغير داعي الضرورة، هذا تضييع لحقيقة الحج والطواف. زيك إيه معنى أن أنت تلبس الإيه؟ الإحرام. طب ما كان ربنا يا أخي يجعلنا نطوب بملابس، ليه يعني الإحرام وتخلع كل ملابسك وتتجرد وتلبس يدوبك إيه؟ إزار ورداء. كان يقول لك أنت انخلعت من الدنيا، فما تاخدهاش معاك بقى وانت إيه؟ وانت رايح، حتى في الطواف تاخدها معاك. والله بلغ من أمر الناس أنه أخذوا معهم حتى النرجيل الشيشة، حملوها معهم من مصر من هنا. ودايما لنا براءة اختراع في كل حاجة. فالشاهد من الكلام افهم هذا، أنه قال أذن، فالإذن يكون للضرورة، الإذن يكون في تقلل، الإذن لا يكون إلا بعد منع، إلا بعد منع. وهنا لابد من نكتة. هنا طالب العلم تأمل، هذا علم شريف القدر وعلم مهم لطالب العلم، اسمه علم الايه؟ الدلالات اللفظية. ده بينبني عليه الفقه، ده وبينبني عليه علم التفسير. فعلا ما تجد فقيها قريبا كده ولا مفسرا ألمعيا إلا هو دايما بيعمل ايه؟ بيفتش فين؟ في الألفاظ وحقيقته. هنا أضرب لك مسألة من هنا ومسألة من هنا من الفقه والتفسير. مسألة من الفقه، مثلا خروج المني. الإمام أبو البركات ابن تيمية قال: ولا يبلغ الغسل إلا إذا خرج بشهوة. طب لو خرج لغير شهوة زي لبرد أو لمرض لا يوجب. طب ليه؟ قال لي إن الحديث قال: إذا حذفت الماء فاغتسل، والحذف الرمي، والرمي لا يكون إلا بشهوة. وإذا شرطية، إذا حذفت الماء فإيه؟ فاغتسل، دي شرطية، زي ما تقول إذا جاءك زيد فأكرمه. طب زيد ما جاش يبقى لست مكلفا بإكرامي، لأن شرط إكرامي أن يأتيني، فليس لست مكلفا بأن أذهب إليه إلى بيته بالإكرام، لأن الشرط إيه؟ إذا جاءك إيه؟ زيد. زي ما تقول لابنك إذا حصلت درجة 50 لك جائزة، جاب 49.5، هتقول له: لا، أنا قلت إذا حصلت 50. والأب دائما يحتاط لنفسه. ده حاجة، دي مسألة في المنام. أنا بتكلم غير اللي بتكلم في المنام، قولا واحدا إن من وجد بللا تحقق منه أنه مني هذا يجب عليه ماذا؟ الغسل. إن مسألة شهوة أو شهوة لا يمكن ضبطها في المنام، لأن هو ما هو هنا أصلا. لكن في اليقظة إذا خرج بشهوة أوجب ليه؟ أوجب الغسل. واضح يا طلبة العلم؟ فالشاهد الكلام لها مسألة سورة، دي زي رجل جامع أهله صحيح وأنزل، ولكن لم ينزل كل مائه، ثم ذهب يغتسل، وبعد أن اغتسل حصره البول فنزل المني مع البول، هذا المني لا يوجب الغسل لأن نزوله هنا لغير شهوة. واضح يا طلبة العلم؟ شوف أبو البركات جابها منين؟ من الدلالة ليه؟ اللفظية، واخد بالك؟ هذا علم شريف القدر، علم شريف الايه؟ القدر. وكذلك في علم التفسير، علم التفسير كله قائم على هذا، على الدلالة ليه؟ شوف رب العالمين يقول ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مالش أموالهم، يبقى السفيه مالوش ملكية، مالوش تصرف في ماله، يعني لو راح السفيه يبيع لواحد شيئا ما يجريش تصرفه شرعا، لأن مالوش ملك. ما قال أموالكم، ما قالش أموالهم. واضح يا طلبة العلم؟ فالمهم نعود إلى مسألتنا. فقال: الطواف بالبيت صلاة. قالوا: فلما كان الطواف صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة من ماذا؟ من الطهارة. هذا واضح لديكم؟ طالما قلت انه هو صلاة يبقى يشترط له ما يشترط للايه؟ للصلاة. وهذا الدليل قوي فعلا، وظاهره ماذا؟ أن الطهارة مشترطة لماذا؟ للطواف. ولكن ما نجيب على هذا دليل؟ والجائزة حضرت، ولما كانت الجائزة سمينة فلا يحسن الجواب بأقل من 3 وجوه. معك 3 وجوه للجواب وجواب واحد، من يزيد عليه؟ جواب واحد. سبق صاحب الجوابين، قول. صحيح، هذا كلام رائع. هو لما قال التواب بالبيت صلاة لا يعني هذا مطلق التشبيه وكامل التشبيه. لما أقول زيد كالأسد، واحد منكم يفهم أنه ماشي على أربع؟ لا، واحد منكم يفهم زيد أسد فهم أنه هو حول رقبته لبدة كلبدة الأسد؟ لا، يفهم منه أنه هو كذا، أنه هو حيوان، أنه هو كذا؟ لا، فلا يلزم. فلما يقول طواف بالبيت صلاة، هذا لا يعني مشابهة الصلاة للطواف مشابهة كاملة، ولك أن تؤكد قولك بمؤكدات، منها مثلا الطواف بالبيت ما اشترطش له استقبال القبلة، صح ولا لا؟ بينما الصلاة لابد من استقبال القبلة، منها أن أنت بتكشف كتفك الإيه؟ الأيمن في طواف القدوم. طواف القدوم بس، لكن اللي بيفعله الناس اليوم أنه هو يضبع من أول ما يلبس الإحرام لغاية ما يرجع بيته، هذا ليس السنة، لأن الصحابة ضبعوا في طواف القدوم فقط. لكن مثلا السعي تستر كتفك، وذلك بعضهم بقى ثابت المسألة معاه خالص، وموضع لي ليه الإحرام على رقبته كالكوفية، دخلين مصارعة احنا. ايه والله، وبعضهم بيمشي بالنص اللي ايه تحتاني وخلاص بسكت تمام كده. يا اخي ما هذا؟ الاحرام في ازار ورداء، ولا يسمى رداء الا اذا سترت به نفسك، لكن دي ما اسمهوش رداء لما تضع على رقبتك، ده اسمه ايه كده؟ اسمها كوفية كده، واخد بالك؟ وليس من شأن الرجل كده ان هو يتعرى، اذا تعرى تعرى بشر. شرع لك اكشف كتفك الايه الايمن، وعلى وجه الاستحباب كمان مش الوجوب. لكن نحن والله عندنا العجب، تجدنا يعني ممكن ان احنا نحرص حرصا عجيبا على ما ليس بواجب، ونفرط تفريطا اعجب ما هو ايه فيما هو واجب. فالمهم ونعود للمسألة، فالطواف انت بتكشف كتفك الايمن، بينما في الصلاة قال لا يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقيه منه إيه؟ ففي الصلاة لابد من ستر ماذا؟ العاتقين، لكن في الطواف ما بتستر العاتقين. قول ومن قال إن ده ليس تشبيها في اللغة يا سيبوي؟ لما أقول محمد أسد ده مش تشبيه؟ ده أقوى في التشبيه من لما تحذف الكاف. نعم شيخنا، هذا مقصود نفسي، لو نقول الطواف بالبيت صلاة دل على أن له أحكام الصلاة إلا ما استثنى الشارع. يبقى أنت الآن خلط، دخلت في مسألة أخرى، ضاعت المسألة الأولى بتاعت التشبيه ولا ما ضاعت؟ نعم. مش أنت استدراكك كان في أن هذا ليس تشبيها، ثم عدت فقلت بل هذا تشبيه. احسم رأيك، تشبيه ولا ليس تشبيها؟ واعطيني جوابا. خلاص، لا هذا تشبيه، يبقى نتكلم في المسألة الثانية اللي انت بتتكلم فيها. طيب خذ جوابا، هو بيقول لما قال التواب بالبيت الصلاة يبقى له أحكام الصلاة إلا ما استثنى الشارع، هكذا فهم؟ لما قال طب من جلس في مصلى ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ده أقوى في التشبيه بقى. يبقى من جلس ينتظر لازم يشترط له الوضوء، هذه بتلك ودون ذلك خرط القتاد. يعني في هذا الحديث مشترط الوضوء؟ قال ما لم يحدث. يا رجل أنا بسأل سؤال، يعني يشترط؟ نعم، قال ما لم يحدث. يا أخي أنا يعني أنت تفهم ولا يشترط؟ من قال لك هذا؟ سبقك بي من أهل العلم. هذا عليه إجماع أنه ما يشترط أصلا الإنسان أن يجلس ينتظر الصلاة يبقى فين؟ على وضوء. مع انه قال عن هذا الوقت ان انت فين؟ قال من جلس ينتظر من جلس في مصلى ينتظر الصلاه فهو في صلاه. واضح؟ وبعدين ما يضيع الأرض، لو جينا الى وجوه المفارقه بين الصلاه والطواف، ممكن اعد لك الان 10 وجوه ويعدها الطلبه، من يفرق بين الطواف والصلاه؟ قلنا اولا عدم استقبال الايه؟ وجوب استقبال القبله. 2 كشف الكتف الايه؟ 3 أجيبوه، ها؟ الحركة الكثيرة، لا ما يحسن الجواب في مزارة كده، مزارة عندنا لا تجوز. قول الكلام. الأقوال والصلاة مخصوصة، لكن هنا ما هي مخصوصة، تمام، ما فيهاش ركوع وسجود الطواف غيره. لا النية شرط. ايه قراءة الكتاب غيره، تفضل. يمكن يشرب هو، لكن في الصلاة ما يمكن يشرب، في الطواف ممكن يشرب ويأكل كمان. ايه الرمل. عايز ايه تاني؟ فاذا لا مش هترد، اصل ما ينفع الرد هنا، الرد هنا هيكون في نوع من انواع التكلف، واخد بالك، والتعنت. انت لو وجدت وجوه المفارقة هتجد وجوه المفارقة كثيرة تمنع الليل الذي ذهبت اليه. ذلك ارجع الى شرح الممتع، فالشيخ ابن عثيمين من ضمن اجوبته الرائعة حط فروق كثيرة جدا بين الطواف وبين الايه، الفروق دي تمنع ايه، تمنع مطلق التشبيه. يبقى هو قصد الطواف بالبيت صلاة في معنى واحد، في معنيين، في ثلاثة، لكن ليس في مطلق الايه الامر. دليل الصلاة لا تجوز في اوقات ولا لا، لكن الطواف يجوز في كل وقت، مش كده؟ لا تمنع احدا طاف بالبيت اي ساعة من ليل او، بل لعلمك الصلاة كانت تبعا للطواف، بدليل ان انت ركعتين الطواف دول ممكن تصليهم فين؟ في اي وقت بدون اعتبار للكراهة، لانهما تبع لماذا؟ للطواف. فلما جاز الطواف في كل وقت جازت الصلاة. فكسرت الفروق بين الطواف وبين الصلاة تمنع ما تقول من ان الاصل ان احكام الصلاة هي احكام الطواف الا ما فرق الدليل. بما فرق الشارع طبعا. إذا لم يفرق به الشارع يقول له حكم الصلاة. يا ابني لا يبقى هناك معنى للشبه، لا يبقى هناك معنى للشبه مع كسرة الفروق. يا أخي كسرة أنت، ما الجواب الأول ضاع، هو ده الجواب، أنت بسميه الثاني ليه؟ هو الأول أنا سلمت لك به، يعني ما تمرره تمريرا. كسر الفروق تمنع هذا التشبيه، واضح. وبعدين حسبي ردا لهذا القول، ان هذا القول باشتراط الطهارة هيبقى فيه اعناء شديد جدا للمسلمين، لان من الذي يستطيع ان يمسك نفسه لسبعة اشواط تستغرق ساعة وساعة ونصف وساعتين، خاصة مع كبر السن، تمام، ومع الجهد، ومع بعد اماكن الايه مواضع، ومع ومع ومع، انت عارف هذا يؤدي لماذا؟ اعناء شديد جدا. وهذا ينفي التكليف، لأن تكليف ما فيه مشقة ممتنع شرعا حتى لا يضيع الوقت. قلت والجواب عنه من وجوه، هات الجواب الثاني. طيب طيب قلت وهذا المفهوم ليس قويا، لأنه لا يلزم من قول هذا مطلق الشبه، بدليل كسرة الفروق والاختلافات بين الطواف والصلاة من استقبال القبلة وستر العاتق والمشروعية في كل وقت ومشروعية الأكل والشرب والرمل ونحو ذلك من الفروق. قلت ثانيا، سمى النبي صلى الله عليه وسلم مجلس الرجل للصلاة صلاة، فقال من جلس في مصلى ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فهل من قائل باشتراط الطهارة لهذا الوقت؟ ثالثا، وأن هذا القول يلزم منه إعنات المسلمين وبالغ المشقة من طلب الوضوء للطهارة طواف الشرطة اشترط ويمتنع في شرعنا تكليف ما فيه مشقة. قول الله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإشكال الثاني: منع النبي صلى الله عليه وسلم صفية من الطواف عندما قال قيل له حاضت فقال أحابستنا هي. منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف لما قيل له أحابستنا، لما قيل له أن صفية حاضت قال أحابستنا هي، ففهم منه أن الطهارة مشترطة للطواف بما منع الحائض. قلت: وإنما الحيض حدث أكبر ولا حدث أصغر؟ طب لماذا أكبر؟ وجب له الغسل. قلت: وإنما الحيض حدث أكبر ما وجب له الغسل، وإنما النزاع في الحدث الايه؟ الأصغر لا الأكبر. والقياس على الحائض فيه نظر، أما الدليل الثالث فهو حديث لا يطوف بالبيت عريان. قال: وهذا بدلالة اللزوم منع للمحدث. ليه؟ لما كان ستر العورة شرطا للطواف كانت الطهارة ماذا؟ شرطا بدلالة القياس. قلت: وإنما نهى العريان عن الطواف لمخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية من الطواف عرايا، كانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، تطوف عارية إلا من موضع السوء. وثانيا: ولا يلزم من اشتراط ستر العورة اشتراط الطهارة، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها عبودية توقيفية لا قياس فيها. ما معنى هذا؟ قالوا: لما اشترط ستر العورة يبقى اشترط ايه؟ الطهارة، لأن ستر العورة والطهارة ماذا؟ طيب نقول: لا، لا تلازم. ليه لا تلازم؟ لأن إنما اشترط ستر العورة لأن العرب كانوا يطوفون ماذا؟ عرايا، فكان هذا من باب مخالفة العرب. ثانيا: وكونه اشترط ستر العورة لمعنى في ستر العورة لا يوجد في الطهارة، وهو ماذا؟ لأن الطواف فيه ماذا؟ فيه اختلاط بالناس، فكيف يطوف عريانا؟ وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى إفساد طواف الناس بالنظر وإدخال الفتى عليهم. لكن حدث ملوش أي أثر على ماذا؟ على الغير. يبقى إذن هذا القياس مع الفرق. ولا يلزم من كوني اشترط هنا ستر العورة أن يشترط هنا الطهارة من الحدث. ليه لا يلزم؟ لأن دي أحكام توقيفية، الشارع يحرم هنا ويحل هنا، يوجب هنا ولا يوجب هنا، دي مسألة شرعية لا مورد للقياس والعقل فيها. واضح؟ بدليل أنه أمر الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي هذا على خلاف القياس العقل. إن القياس بيقول لك لا الصلاة أعلى من الصوم، فالأولى أن تقضي للصلاة لأنها أعلى. بهذا انتهت المسألة الثالثة. قلت المسألة الرابعة قراءة القرآن للمحدث، وقد نقل غير إمام إجماعا على عدم اشتراط الطهارة لقراءة القرآن. صورة احنا نتكلم على القراءة القرآن، على عدم اشتراط الطهارة يعني الصغرى لقراءة القرآن، ومثله إجماع على الاستحباب، ومما يدل على الجواز عموم قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. وقوله يذكر الله يشمل ماذا؟ يشمل القرآن، بل لأن أبا الأولى أولى معنى بذكر الله تبارك وتعالى هو ماذا؟ القرآن، لأن الله تعالى سمى القرآن ذكرا، وإنه لذكر لك لقومك، وأفضل الذكر هو كتاب الله تعالى. وقوله على كل أحيانه يشمل ماذا؟ حدث الأصغر، وأقوى من هذا دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم فمسح وجهه وقرأ خواتيم سورة آل عمران، والنوم ناقض يعني للوضوء، بما يدل على المشروعية. أما الحديث كرهت أن أذكر الله تعالى على غير طهر، كرهت أن أذكر الله تعالى على غير طهر. قلت وليست الكراهة هنا هي الكراهة الشرعية أو التحريمية، لأنه في المقبل كان يذكر الله على كل أحيانه، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، خذ هذه الفائدة مهمة جدا، لا يفعل فعلا حكمه في الشريعة الكراهة. النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يفعل فعلا حكمه في الشريعة الكراهة؟ هذا ما يمكن، هذا ما يمكن أن يفعل فعلا حكمه الكراهة. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أنا أفعله، يعني لو كان مكروها لما فعلته، فما بال هؤلاء يتنزهون عنه وأنا أفعله. ولذا الذي يترجح عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حكمه الكراهة شرعا، ما حكمه الكراهة شرعا. قلت ذلك لأن المكروه صاحبه تحت الذم والوعيد وإن لم يأثم، ولأن المكروه كما هو معلوم وسيلة الحرام، والأنبياء هم أعظم الناس ماذا؟ شد الناس ورعا. طبعا هو في خلاف ما بين أهل العلم هل يفعل الأنبياء الصغائر ولا لا، وأميل إلى أنهم لا يفعلون، لأن العصمة تأبى عليهم أن يفعلوا شيئا من هذا، وهي مسألة على العموم لنا نقاشية فيها بعد. طيب هذا الحديث كرهت أن أذكر الله على غير طهر، ليست الكراهة الشرعية، واضح؟ يعني التحريمية، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل ما حكمه الكراهة، واضح؟ وإنما هذا من باب طلب الأكمل، والله المستعان. طيب يا طلبة العلم، بهذا ينتهي درس الأخ، وننتقل لدرس القواعد، ولكن هناك طريفة لأن أرى أن الملل قد دب الدرس، وأقرأ هذا في عيونكم. والنوم له سلطان أيما سلطان، والنوم في مجالس العلم سنة أكيدة عند طلبة العلم. قصة الأمير القاضي، فبعض امرأة بني العباس حلف على امرأته ألا تبيت في مملكته الليلة، يعني حلف الطلاق ألا تبيت في مملكته، وكان لابد من مخرج، وإلا طلقت ماذا؟ على مذهب من يقول بوقوع الطلاق ليه؟ المعلق. فذهبوا بها إلى القاضي فقال تبيت في المسجد، لأنه لا سبيل لها أن تخرج من مملكته لبعد المسافات، والوقت لا يكفيها للخروج منين؟ من مملكته ومن سلطانه، خاصة مع اتساع ملك وسلطان للدولة أيام بني العباس، والعباس ورثوا دولة قوية واسعة من بني أمية، وليس لهم فضل، يعني بنو العباس ما كانوا أهل جهاد. ذلك انظر في الحياة اللي تمت في العصور العباسية كانت قليلة جدا، ذلك قعدوا يفتخروا بعمورية، لأن هي دي تعتبر المعركة يعني الكبرى في تاريخ بني العباس، معركة عمورية اللي قال فيها أبو تمام السيف أصدق وإنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب. بينما بنو أمية كانت دولة الجهاد رائقة جرائجة في بني أمية، سوق الجهاد، فهم الذين فتحوا أكثر البلدان. لما ورثوا عن الخلفاء الراشدين دولة مؤمنة، هم الذين جعلوها دولة عالمية مدنية قوية، ففتحوا الصين، وفتحوا إلى الأندلس، وفتحوا إلى تخوم إفريقيا، إلى النيجر تقريبا وصلوا، ووصلوا إلى أبواب القسطنطينية. ما وراءك؟ ما في مشكلة؟ واضح؟ فاعرف الحقيقة الآن، لأن الناس أسف يعني لهم موقف من دولة بني أمية. ويعجبني أن بعض المؤرخين ألف كتابا رائعا اسمه الدولة الأموية المفترى عليها، الدولة الأموية المفترى عليها. طبعا بعض الناس طبعا يقول لأنها ملك ومش عارف وراسه رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام وصف ملك بني أمية بأنه ملك ورحمة، وما كل الملك يزم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم بيمدحهم بما بيثني عليه على نفسه بما جعلهم ملوكا، إن الله بعث لكم طالوت مالكا. وورث سليمان داود، ورث سليمان داود، فالملك لا يزم، ذو القرنين كان كان ملكا، صحيح؟ لأن بعض الناس يغضب على بني أمية أن كانت دولة ملكية يقولون، ولكن أهل العلم تواطؤوا على تسمية ملوك بني أمية بالخلفاء، فكانوا خلفاء، لكن الذين لا يسمون خلفاء من ملوك بني عبيد، العبيديين الفاطميين الجبابرة. ومن عجب تجد الناس تمدح الدولة الفاطمية، دولة السطل والسكر والمخدرات والملوخية. أيوة نعم، الحاكم بأمر الله حرم على شعب مصر الملوخية، ولذلك يقولون الرجل اللي في عقله شيء فلان ده ملوخية. هذا أصل الملوخية هذه. المهم يعني، فملك بني العباس كان ملكا واسعا، فحلف الملك هذا الأمير ألا تبيت المرأة في مملكته. فلما حلف هذا ذهبوا بها إلى القاضي، وإلا طلقت المرأة. فقال القاضي: تبيت بالمسجد. الله، تبيت لأنه المسجد ليس تحت سلطان ويد الأمير، وإن كان له نوع من الإمارة في المسجد. ما هو النوع من الإمارة الموجود في المسجد؟ عشان الجائزة لا تضيع عليك. شكر الله لك. هكذا يبدأ الدرس. تعيين إمامة المسجد دي حقيقة، إن لا يتقدم أحد على الأمير إماما. زي شوف من فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما جي في غزوة السلاسل قاد الجيوش، كان ساعتها إسلام عمرو له 3 شهور بس، فجاء أبو عبيدة تقدم للصلاة قال له: إنما جئت علي مددا. نعم أنت أقدم إسلاما وأنت أمين الأمة وأحفظ وأقرأ مني، لكن أنا ليه؟ أنا الأمير وأنت اللي جاء علي مددا. شوف فقه عمرو بن العاص، الله أكبر، الله أكبر فعلا. فتقدم فصلى بالناس عمرو بن العاص. فنعود، فإذا الأمير ما له ولاية على المسجد، فالقاضي أفتى بأن تبيت فين؟ في المسجد. وهذه القصة فيها الفوائد الآتية: الفائدة الأولى فيه حسن التخلص، وده فقه، ده هو فقه حسن الايه؟ التخلص. وأبو حنيفة كان إماما في هذا الباب. جاءه رجل فقال: يا إمام، حلفت على امرأتي إن لم تكلمني قبل الفجر فهي طالق، وكلما كلمتها امتنعت علي، فما أفعل؟ ألا يسود الليل ويقترب الفجر ثم ادخل علي على هيئة المسبح والذاكر كأنك قضيت الصلاة؟ فالرجل دخل قبل الفجر، قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت. قالت له: لقد خرج الفجر فبنت منك. قال: لم يخرج بعد. هذا ما يسمى بحسن التخلص، واضح؟ وهذا باب من أبواب الفقه. قلت فيه ثانيا اتخاذ المخارج في الفتوى. إخواننا، الفتوى ما جعلت للتضييق. يعني شوف، ما ترجع لفتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يراجعونه فين؟ في الفتاوى. يقول: اهرقها واكسرها. فالصحابي قال له: أو اغسلها يا رسول الله. قال له: أو اغسلها. شوف الكلام الرائع، أو اغسلها. مش يقول له: لا خلاص هي اكسرها اكسرها. لا، ما جعلت الفتوى للإعنات وللتضييق. وليس معنى هذا أن نفتح باب رخص حتى لا يفهم أحد قولي هكذا، إنما نسد باب الرخص من هنا، ونغلق باب التعنت من هنا، ونكون على وسطية الإسلام والدين. طالما أن السائل تجعل له مخرجا. ولذلك في الفتوى أنت ممكن تحيل على غيرك. إزاي؟ جاءتك فتوى طلاق في الحيض وأنت ترى وقوع الطلاق في الحيض، ما تقولوش يقع وكده امرأتك بانت منك خلاص وانت دي الطلقة الثالثة، وتقوعد فرق بينكما ووجب لها المهر ومش عارف كذا. ليه عملت فيه كده يا أخي؟ إنما يمكن أن تحيله على حنبلي يفتي بعدم وقوع الطلاق فين؟ في الحيض، لتجعل له ماذا؟ مخرجا. خاصة والطلاق في الحيض، يعني عدم وقوع الطلاق في الحيض له وجه في السنة، وجه قوي. ده كفاني شيخ الإسلام تيمية يقول بإيه؟ بعدم الوقوع. فالفتوى ما جعلت لماذا؟ ذلك الشيخ ابن باز جاءه رجل هو يفتي بعدم بوقوع الطلاق المعلق، الشيخ ابن باز، وهذا الرجل كان صديقا لي رحمه الله تبارك وتعالى، ومات هذا الرجل في 10 مرات الأخير عند العصر ودفن عند المغرب رحمة الله عليه رحمة واسعة. هو حكى لي القصة دي، وكان صاحب يعني عصبي شوية، وكان كان يعني دائما كده تجد علاقة بين طيب القلب والعصبية، فغالبا العصبي ده بيبقى قلبه زي ما بنقول في التعبير العامي قلب خصاية. فالمهم قال الشيخ ابن باز: أنا حلفت على امرأتي قلت لها علي الطلاق كذا وكذا وكذا. قال الشيخ ابن باز: أنت محرم. وكان هذا الطلاق الثالث لأنه كان صاحب زوجتين. قال: أنت محرم؟ قال: نعم. قال: لما ترجع اسأل مفتي بلدك. فالأخ مصر وذهب سأل الشيخ الشعراوي رحمه الله، قال: أنا قلت لها كذا كذا. قال له: ما عليك حاجة، ما عليك شيء. قال له: يا شيخ، قال له: بقول لك ما عليك حاجة، أقعد كل بسبوسة. المهم فالأخ لما جاءني هو عجب من موقف الشيخين، الشيخ ابن باز والشيخ الشعراوي رحمة الله عليهم. قلت له: الشيخ ابن باز لو أفتاك لبانت منك امرأتك، عشان كده هو سألك، ارجع اسأل مين، لأنه يعلم أن مفتي بلدك يفتي بعدم وقوع الطلاق المعلق. فلما علم أنك طلقت طلقتين وزي الثالثة، لو أفتاك إلا يحصل هترجع من غيرها، بانت منك. فردك إلى مفتي مين؟ والشيخ الشعراوي لم يطل الجدال معك. ليه؟ لأن الأصل أنه طالما أفتاك بما انتهى إليه علمه ألا تطلب مزيدا فوق ذلك، وده من أدب الفتوى، وأراد أن يطيب خاطرك فقال كل كذا وكذا. فالشاهد من الكلام إنما جعلت الفتوى للمخارج، ولذلك فتاوى كثير من الشباب اليوم وما لهم أن يفتوا أصلا. وكم من رجل يراجعني يقول لي: ده أخ قال لي اعمل كذا وكذا. حرموا على الناس أشياء عجيبة وأدخلوا الناس في عند غريب. ما هكذا تكون الفتوى، وليس في المقابل أن ندخل في باب رخص. فلسنا إلى الذين يرخصون باسم إيه؟ ده قول في مذهب الشافعية، ده أفتى بعض الحنابي كذا، أفتى بعض الحنابي، ما ينفع هذا. ولسنا إلى أقوام يضيقون على الناس ويقون عليه. شو القاضي هنا اتخذ له مخرج واضح. فما أصل في الفتوى اللي هو اتخاذ المخارج. إذاك شوف النبي عليه الصلاة والسلام في فتاوي لما ترجع، خاصة كتاب فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين من جمع الإمام ابن القيم، جمع فتاوى الإمام النبي عليه الصلاة والسلام إمام ابن القيم جمعها في مجلد صغير. مهم يذكر أشياء عجيبة جدا النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى، واضح. منها التخفيف والتيسير ورفع الحرج واتخاذ المخارج. قال له: اغسلها. فالصحابة قال له: اغسلها. قال له: اغسلها. طب ما ده يعد نوع من أنواع الايه؟ اتخاذ المخارج. ده يعد نوع من أنواع رجوع المفتي عن قوله للقول ماذا؟ الأيسر والايه؟ والأخف. ما قالوش وقع، بل قال له: أو اغسلها. تمام. وده يدل على رجوع الأصل في الفتوى التخفيف والتيسير واتخاذ المخارج. فتنب. نعم. مش شرط، من ممكن أحيله على عالم آخر، لأن الفتوى هل تجب، هل يجب علي أن أجيب على كل سؤال؟ ما يجب علي، وأنا أسقطت الواجب بما أحلته إلى من؟ إلى الأعلم، واضح. بما أحلته إلى ماذا؟ إلى الأعلم. طيب، نأتي إلى الفائدة الثالثة طلبة العلم، وهي الطلاق المعلق على شرط. قلت: والراجح فيه إما أن يعتبر بنية قائله فيه لعموم قوله تعالى أو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالإيه. ننظر هل الرجل يقصد الطلاق ولا ما يقصد الطلاق. زي ما يقول الرجل لابنه: لو عملت كذا هموتك. هل هو يقصد هذا؟ ما يقصد، صحيح. بينما لو قال لغيره: أنا هموتك، وفي قلبه نية، ده يأسم بهذه الكلمة، لأن فيها ترويع مسلم وتهديد أمنه وتخويفه، صح ولا لا؟ فإذا النية معتبرة لعموم قول إنما الأعمال بالنيات. زيك رب العالمين قال: فإن عزموا الطلاق، العزم اللي هو النية والإرادة، فالطلاق لابد فيه من إيه؟ أما الحديث: ثلاث نزلون جد وجدون جد، من عدم اشتراط النية. هذا الحديث فيه ضعف، وضعف شديد، ويصح بلفظ: ثلاث لا يلعب بهن، واضح. نأتي للفائدة الأخيرة، حذر من الألف الطلاق، ليست لك فيه مصلحة. واضح؟ وما علمت امرأة تتهدد بالطلاق هذا الزمان خاص. إذا كانت هي تتحدى بالزوج، رجولة الزوج، تقول له كنت رجلا إيه طلقت، فمثل هذه هل تهددها إيه؟ هل يهددها يمين الطلاق ويحملها على أن تفعل ما يريدها؟ ولذلك كم أسأل في اليوم الواحد، ما يشوف منذ يعني أن أفتيت الناس وأنا أعدم يوما لم أسأل فيه هذا السؤال. يعني شوف أنا ممكن أقول منذ حملت جهاز الهاتف المحمول هذا حوالي 10 سنين أو أكثر، وأنا استقبل يوميا على الأقل فتوى في مسألة الايه طلاق المعلق. وسألت أحد إخواننا من الدعاء أهل الدعوة، قلت أنت تسأل 10 أسئلة في اليوم مثلا؟ قال لي نعم. قلت له كم سؤال منها في الطلاق؟ قال لي 8. ده معناه إيه؟ إن هذا التهديد فاشل مع امرأة هذا الزمان التي القاعدة عندها أنا زيك وتساوي الرؤوس وكذا، خلاص يبقى ما ينفع. ده سمعنا اليوم إن المرأة هي اللي بتحرم زوجها عليها. والله سئل بعض المشايخ عن هذا، امرأة قالت لزوجها أنت علي حرام كظهر أبي. إيه والله هذا قاله لي أحد المشايخ من أهل الفتوى وهو صادق. بل والله العظيم سمعنا من تقول لزوجها علي الطلاق، هكذا تقول. والله المستعان. طيب نأتي إلى قاعدة الكفر والإيمان. الكفر شعب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة. تفضل. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الله، شوف يا أخي اللي بيقول لك بقى أنا ما وشي مكسور ولا مكشوف وأنا ما بستحيش، ماذا يقول الرجل؟ ها؟ إذا كان الحديث هنا يقول لك والحياء شعبة من شعب الإيه؟ الإيمان، مش حاجة اسمها ما بكسفش، ده الحياء صفة كمال تصف بها ربنا سبحانه، لولا أنه حيي لما أجابك إلى دعائك. إن الله حيي ستير، يستحي من مين؟ من عبده أن يرد يديه صفرا خائبتين. شوف بحيائه قبل ماذا؟ قبل دعائك ورفع. والحياة صفة كمال اتصف بها الأنبياء، موسى كان حييا ستيرا كما تصف الروايات، لا يرى من جلده شيء، حياء من الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصف بأنه شد حياء من العذراء في خدرية، وعثمان الذي كانت تستحي منه الملائكة لشدة حياء. فإيه اللي بيقوله بعض الناس هذا؟ يقول لك أنا وشي مكشوف أنا بكسفشي، ما ينفع. قوله 64 شعبة إشارة إلى أن الإيمان ليس شيئا واحدا، إنما هو أبعاد. مسألة دي مهمة. ما وجه أهمية هذه المسألة عندك؟ ها؟ أدرككم قبل أن يزحف النوم شديدا وأسمع نقيق الضفادع كالذي في مستنقعات موزمبيق. قول. أحسنت والله. الخوارج يقول إيمان شيء واحد، فإذا ذهب بعضه ذهب إيه؟ ذلك الخوارج عندهم اللي يرتكب كبيرة فين؟ برا كرت زي ما بيقولوا، مسافر. ليه؟ لأن الإيمان عندهم جزء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب إيه؟ لكن عندنا أهل السنة أن الإيمان أبعاد، فإذا ذهب بعضه بقي إيه؟ بعضه. نعم نعم نعم قلت قوله بضع وستون شعبة على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نائمة الأذى فيه. أولا أن الإيمان ليس شيئا واحدا، فلا يذهب كله بذهاب بعضه. ثانيا أنه قد يجتمع في الرجل كفر وإيمان، بمعنى إذا ذهب بعضه وبقي بعضه، كما قال في الحديث إنك امرؤ فيك جاهلية، فاجتمع فيه ماذا؟ الأمران. وكما قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة واحدة كانت فيه خصلة من خصال النفاق. الفائدة الثالثة قول أعلاها وأدناها أن شعب الإيمان متفاوتة في الرتبة، وليست رتبة واحدة، لأن في أعلى وإيه وأدنى. ورابعا في أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وأنها صفة كمال. وقد قال الحياء خير كله، ولذا لا يحسن ذم الحياء حتى في بعض المواضع. وقد أخطأ من قال لا حياء في الدين، وإنما صواب المقالة ما جعل الله عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. الفائدة السادسة، تعالى ماذا تريد؟ أعطيني الاسم الذي تريد وأنا أبحث لك عنه. والدك، ارسل ورقة هنا، أو الاسم مين فين أنت يا محمود، كلم شوف. قلت خامسا في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، سادسا قوله أعلاها وأدناها في معنى حسن، هو أن إيمان الناس يتفاوت وليس إيمان الناس متساويا. إيه؟ يا أخي هناك الرتب، هنا بنرد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان واحد. ما سبقت لم أختلط بعد. أيوة اختلطت أنت ضعيف بشهادتي على نفسي. ها هذا سؤال جيد، هل الحياء يزم في عدم طلب العلم؟ طب ما علي استحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وسأل وجعل السؤال في المقداد، فلم يزم من هذه الجهة. إنما متى يزم؟ إذا فوت واجبا عليه. قلت وما يصدق على الإيمان يصدق على الكفر، لأن الكفر مقابل الإيمان. ومما يشهد أن الكفر شعب وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذنوب كفرا، قال ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا الأصل، وعلى هذا الأصل بعض الناس يكون معه شعبة من الكفر ومعه إيمان أيضا، وعلى هذا الأصل بعض الناس يكون معه شعبة من الكفر ومعه إيمان أيضا، لكونه ورد عنه تسمية بعض المعاصي كفرا. قال ابن القيم رحمه الله والكفر ذو أصل وشعب. قلت عليه فمن أتى فعل كفر فلا يكفر به، ومن قامت به شعبة من شعب الكفر لا يكون كافرا. كما من أتى شعبة من شعب الإيمان لا يكون بها مؤمنا. فتأمل. وعليه ثمرت هذه القاعدة: أولا أن الرجل يجتمع فيه كفر وإيمان، وعليه فلا نعم يجتمع فيه كفر وإيمان كما قال إنك امرؤ فيك جاهلي. ثانيا ولا يلزم من قامت به شعبة من شعب الكفر أن يكون كافرا. لحظة ثالثا وأن الكفر أصل وشعب، رابعا وأن من قامت به شعبة من شعب الكفر لا يسمى كافرا، خامسا وأن بعض الشعب أعظم من بعضها يعني كفرا، كما قال ابن القيم رحمه الله. هذه القاعدة مهمة جدا، لأن فيها رد من جهة على الخوارج ورد من جهة على المرجئة. المرجئة قالوا الإيمان شيء واحد وعليه فالناس عندهم سواء في الإيمان، لا فرق بين أبي بكر وأحد الناس. وفي مقابلهم المكفرة الخوارج قالوا والإيمان شيء واحد، وعليه فمن أتى شعبة من شعب الكفر وقع الكفر عليه وخرج من الملة، لأنه شيء واحد ينهدم بماذا؟ هذا الشيء بانهدام بعضه أو أصله، استغفر الله، بانهدام بعضه. فهذا قول المكفرة، هذا قول المرجئة. أهل السنة جعلوه شعبا، فلا يلزم من وقعت به أو قامت به شعبة من شعب الكفر أن يكون كافرا، هذا لا يلزم، واضح؟ لأنه لا يلزم من ذهاب بعضه ذهاب كله. كهذا المبنى، والإيمان أشبه ببناء له قواعد، وهذه القواعد تخرج منها أركان، وهذه الأركان لها ماذا؟ جدران، وهذه الجدران لها مكملات. هكذا الإيمان قواعده لي الأركان الست: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. تخرج منها أركان خمسة اللي هي أعمدة خمسة، يعني اللي هي ماذا؟ الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم له جدران اللي هي واجباته، زي ايه؟ الحياة شعبة من شعب الإيمان، زي بر الوالدين. ثم بعد هذا مكملاته اللي هي الايه؟ النوافل، واخد بالك؟ ثم بعد النوافل زينته اللي هي الورع. شوف العملية جاي ازاي، كأنك أقمت البناء على الأركان الست وخرجت منها أعمدة خمسة وبنيت بناء على الأعمدة الخمسة بهذه الواجبات الشرعية، تمام؟ ثم كملت هذا البناء بزينة وجمال زي الورع ونحو ذلك. هكذا يكون الإيمان. فلو أن هذا البناء سقط جدار منه فلا يسقط، أليس كذلك؟ بل لو سقط جداران أو كذا. فتأمل واعتبر بهذا المثال لتفهم حقيقة الإيمان يا طلبة العلم. وبهذا ينتهي درسنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وبه التوفيق. تفضل. من أتى شعبة من شعب الإيمان لا يكون ذلك. يعني لو أن كافرا أتى شعبة من شعب الإيمان يكون بها مؤمنا، كذلك مسلم لو أتى شعبة من شعب الكفر يكون بها كافرا، هذا معنى كلامي. نعم. أحسن، فعلا تفت الجنة بين درجاتها والنار بين دركاتها، هذا رجع لتفاوت الناس في الكفر والإيمان، خاصة أن الإمام ابن تيمية قال الناس يدخلون الجنة بالرحمة ويتفاضلون في الإيه؟ في الدرجات بماذا؟ بالأعمال اللي هو بالإيمان. قول يا حسن. نعم، ماذا يقول الرجل؟ يضبع هنا في طواف القدوم. نعم، فعل السلف رضي الله عنهم، وأنهم كشفوا في طواف القدوم طواف العمرة لسبب هو إغاظة المشركين، لما قالوا إنهم قوم وهنتهم هم يثرب، لأن الصحابة كانوا سكن المدينة ولا يشرع تسمية المدينة يثرب، هذا من تسمية المشركين، وفي الحديث إن الله سمى المدينة ماذا؟ طابة أو طيبة، واضح. فلما جاءوا من المدينة وجو المدينة يختلف عن جو مكة، فقالوا إنهم قوم وهنتهم حمى يثرب أضعفتهم، فأراد أن يظهر لهم القوة بكشف الكتف الأيمن والرمل في الطواف. درس الأربعاء، فكرتني أنت، درس الأربعاء غدا بمسجد المغفرة إلى جوار محطة حدائق المعادي، والدرس حول الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا، هذا الدرس يدخل في فاعليات المؤتمر العلمي المقام في المسجد تحت عنوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهات وردود، وفي الغد إن شاء الله يكون الرد على الشبهات المتعلقة به ماذا؟ زوجا، كزواجي من السيدة زينب، كزواجي من السيدة عائشة يقولون صغيرة وضوية، تمام، 6 سنين، كزواجي من أكثر من 4 نساء، واضح، إلى آخر ما يتعلق به بحياته مع أزواجه، لا يكون في العتبة غدا، إنما يكون هناك في مؤتمر إن شاء الله يكون بعد العشاء، في مشكلة أن يكون بعد المغرب، ولكن إن شاء الله في سبيلها للحل ويكون بعد العشاء، لأن في محاضرة للشيخ محمد ياسين تكون بعد المغرب إن يسر الله، ومحاضرة أنا بعد العشاء، وكذلك أيضا يوم الثلاثاء المقبل، عذرا هذا على سبيل الاستثناء، لأن في مؤتمر آخر يعقد بمسجد الخليل إبراهيم إلى جوار محطة مترو أنفاق المعادي حدائق المعادي، وعنوان هذا المؤتمر الإسلام والفرق، ولي يوم الثلاثاء هذا اليوم محاضرتان فيه بعد المغرب وبعد العشاء، محاضرة ما بعد المغرب إن شاء الله تعالى تكون عن الشيعة، ومحاضرة ما بعد العشاء تكون عن الجهاد، يعني بتكلم عن فرق والاتجاهات المعاصرة. إيه؟ لا، الثلاثاء فقط، أما الأحد فسيبدأ الدرس بإذن الله في منشية ناصر بمسجد الدعوة على طريق الاستراد عند الكبري إن شاء الله تعالى، الكبري اللي هو يصل منشية ناصر بالاستراد الكبري اللي بينزل إلى السيدة عائشة، هذا الكبري مع منزله مسجد الدعوة، هيكون فيه محاضرة تتكون من 3 حصص، محاضرة الحصة الأولى عنوان مواقف علمية تربوية لبعض السلف، نأتي بموقف لأحد العلماء ونتكلم عن هذا الموقف، ولعل نبدأ بموقف الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، بموقف من حياة الإمام البخاري، لأن إذا ذكر العلم فالنجم البخاري، وإذا ذكرت الإمامة فالنجم أحمد، وإذا ذكرت الحجة فابن تيمية حجة، واضح، وإذا ذكر يعني الابتلاء فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى. المهم، والحصة الثانية تكون في شرح كتاب العمدة للإمام ابن قدامة المقدسي، والحصة الثالثة في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. قلت إما باعتبار النية، وأين الاعتبار الثاني؟ في الطلاق المعلق. الاعتبار الأول النية، طبعا أنا قلت هذا. والاعتبار الثاني يا أخي الكريم في عدم وقوع الطلاق المعلق، إنه ما في دليل على وقوع هذا الطلاق، والأصل بقاء عقدة زوجية، وكل ما استدل به على وقوع هذا الطلاق إما أنه ضعيف لا يثبت، خاصة والرجل لا يملك إيقاع الطلاق إلا بما أذن له فيه الشارع. فالإنسان لا يملك الطلاق ملكية ملكية مطلقة، إنما يملكه فيما أذن به الشارع. علم الدلالات اللفظية تجد في بعض الكتب، في كتاب من 4 مجلدات الآن للدكتور عبد الحميد الهنداوي، كتاب طيب جدا، ولكن هذا مختص بالدلالات اللفظية للقرآن فقط. كذلك كتاب طبعا الألوسي روح المعاني، وهو مظنة هذا الباب من أبواب العلم. ومن بعده طبعا كتاب الإمام الطاهر ابن عاشور التحرير والتنوير أيضا، والتفسير المسموع لشيخنا الشيخ محمد جميل غازي كذلك. أما في الفقه فمظنة هذا العلم هو كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم نعم. طيب، نحن على الشرط في الجواب على الأسئلة. والزعل مرفوع، هل يتعبد بالاستماع للقرآن الكريم من الراديو أو المسجل؟ طبعا سماع القرآن عبادة، وليس المقصود بذلك هو القراءة فقط. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. نعم لا أرى بأسا أن يسمع. عليك وعلى أبي سعيد النوبي السلام، وهو طبعا من إخواننا وأصحابنا القدامى الذين يعني لهم صحبة قديمة جدا تعود إلى أول أيام الطلب على الشيخ أسامة بن عبد اللطيف القوصي. ما حكم لبس الخاتم، وهل هو من الزاب المحلق؟ إذا كان تقصد المرأة يعني تلبسه فهو من الذهب المحلق، والراجح منعه. أما إذا كنت تقصد الرجل فلا بأس بلبس الخاتم الفضة، وقد قال في الحديث وأما الفضة فلعبوا بها لعبا. وأنا أحيلك لبحث في بلوغ المرام، في شرحي على بلوغ المرام، وهو بحث يعني بفضل الله تبارك وتعالى قوي جدا في مسألة الزاب المحلق، ارجع إليه إن شاء الله تعالى، ففي فائدة لطالب العلم. دروس الأسبوع السبت إن شاء الله تعالى في مسجد الهداية الإسلامية بالحلمية الجديدة شرح كتاب بلوغ المرام. الأحد مسجد الدعوة بمنشية ناصر، الدروس الثلاثة التي ذكرتها. الاثنين درس التفسير في مسجد الهادي المحمدي بمنطقة حداق المعادي شارع أحمد زكي، تفسير سورة البقرة. درس الثلاثاء هنا، درس الأربعاء بميدان العتبة مسجد عماد الإسلام شرح عمدة الأحكام. درس الخميس شرح المنظومة الرحبية في مسجد عباد الرحمن بمنطقة رمسيس شارع كلودبك في المواريث، ولم نبدأ بعد في شرح المنظومة إنما مقدمات، لازلنا في دراسة مصادر علم المواريث من الكتاب والسنة. عباد الرحمن شارع كلودبك. الجمعة بمسجد الدعوة بدار السلام خطبة ودرس، ولكن طبعا الخطبة القادمة تكون في مسجد المغفرة، وعنوانها أليس الله بكاف عبده. نعم لسه درس السبت الصباحي ودرس السبت العصر سأعلن عنهما لاحقا. لأن درس المغفرة اللي هو في قصص الأنبياء أولئك أبائي هيصبح يوم السبت مساء، ودرس بلوغ المرام هينتقل إلى بعد العصر، ودرس الصباحي اللي هو الدرس النسائي سأعلن عنه قريبا إن شاء الله هيبقى السبت ليلا بعد بس بعد المؤتمر الثقافي. ايه هدايا يبقى العصر السبت عصرا. لا يجوز الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال ولا عيد الأم، هذه كلها أعياد محدثة، والأعياد في الإسلام محصورة كما قال في الحديث إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام حصرها، قد أبدلكم الله يومين. والأعياد شرع، والشرع لا يكون إلا بتشريع الله، بدليل الحديث قد أبدلكم من أبدلكم الله، فلا يجوز لأحد أن يشرع عيدا كعيد أم أو عيد ميلاد طفل أو نحو ذلك، خاصة أن هذه الأعياد معلوم أنها وافدة إلينا من بلاد الغرب، فداخل في باب المشابهة والتقليد، وقد نهى عن ذلك نهيا صريحا، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، هذا وإن كان خبرا لكن هذا الخبر فيه معنى ماذا؟ النهي، لأن الخبر قد يأتي لإفادة النهي كما هو معلوم لغة. تجاوزنا العاشرة وبعشر دقائق فهذا يكفي، ولكن نكافئ الرجل أولا وأحتفظ بهاتين الجائزتين. هذا الورق جاءني، لا أدري أهو جاءني على وجه الخصوص أم هو نعم أنت، عذرا بأس وجدته على المكتب فظنيت أني المقصود، فلا بأس. طيب طلبة العلم انصرفوا على أعجل ما يكون، المساء المقبل طبعا كما قلت الدرس مسجد الخليل إبراهيم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.